نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر هذا اللقاء بعد فترة انقطاع كانت لموسم الحج، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل من الحجاج حجهم وأن يتقبل منا جميعا طاعتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتواصل الكلام في التعليق على هذه الرسالة العظيمة التي بين أيدينا، وهي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، المولود سنة 61 و600 والمتوفى سنة 28 و700 عليه رحمة الله. وقد ذكرنا في الدرسين الماضيين قبل التوقف جملة من القضايا، يعني أذكر على وجه السرعة بأهمها حتى نربط الكلام. من هذه المسائل ذكرناها قضية أن سبب تسمية هذه العقيدة بالواسطية، قلنا نسبة إلى واسط، وواسط هي مدينة قد بناها الحجاج بين البصرة والكوفة، وسميت بواسط لتوسطها. وعلاقة هذا الأمر بتسمية هذه الرسالة أن قاضيا من واسط أتى إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله وطلب منه أن يسطر عقيدة ببنانه مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، لا سيما في باب الأسماء والصفات. اعتذر ابن تيمية رحمه الله، ولكن هذا القاضي أصر فاستجاب له، والحمد لله أنه استجاب حتى أخرج لنا حقيقة هذا الكنز العظيم، هذه العقيدة الواسطية، فتسمى بالواسطية نسبة إلى واسط. وكذلك بعض أهل العلم قالوا أيضا واسطية من الوسط، فهي تبين مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو اعتقاد وسط كما بين الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولو تأملنا في مسائل الاعتقاد كما سيأتينا بإذن الله عز وجل سنجد أن أهل السنة والجماعة دائما وسط، وأن الناس يختلفون على يعني طرفي نقيض، ثم تجد أن أهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل يكونون وسطا لأنه يدورون مع الدليل حيث دار. أيضا يعني كان قد بدأنا بفضل الله عز وجل القراءة، وأظن توقفنا عند ختام كلام المصنف عليه رحمة الله في مقدمته، فنعيد القراءة للمقدمة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كما ذكرنا أن المصنف رحمه الله قد بدأ رسالته بحمد الله عز وجل، وهذا تأسيا بالكتاب العزيز، كما افتتح ربنا تبارك وتعالى كتابه الكريم بعد البسملة بقوله: الحمد لله رب العالمين. وهذه عادة أهل العلم أنهم يبدأون كلامهم بحمد الله تبارك وتعالى أو بالبسملة تبركا بذكر اسم الله تبارك وتعالى على ما يريدون أن يصنفوه أو أن يقولوه، فإنهم يبتدئون كلامهم بذكر اسم الله تبارك وتعالى ابتداء. ثم قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. دين الحق هو دين الإسلام، شريعة الله تبارك وتعالى، والهدى هو العلم النافع الذي يقود إلى العمل الصالح، لأن العلم ثمرته العمل، كما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الأثر المشهور أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه إلا ارتحل. فالمقصود من العلم العمل، ولذلك ينبغي للمسلم الذي يطلب العلم ينوي هذه النية وأن يتابع نفسه وأن يحاسبها، لأن النية شرود تحتاج إلى متابعة وإلى محاسبة وإلى ضبط. فأن ينوي بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، ثم يساهم في رفع الجهل عن أمته. هذه هي النية الصالحة في العلم، أن ينوي يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه. ولذلك جاءت الحديث والنصوص التي ترهب من تعلم العلم لغير وجه الله. لو تعلم الإنسان العلوم الدنيوية وما أراد بها وجه الله ليس عليه حرج، يعني تعلم الطب أو الهندسة أو الزراعة أو التجارة أو غيرها من العلوم ما أراد بها وجه الله، أراد بها مثلا أن ينال شهادة عالية، أن ينال وظيفة مرموقة، أن يحصل راتبا كبيرا، ما نوى بها وجه الله لا يأثم، لا يأثم. ولكن لا شك أن الأكمل أن ينوي وجه الله، بمعنى أن ينوي أن ينفع بهذه العلوم المسلمين. لكن المقصد لو لم ينوي لا يأثم، لأن هذه الأمور الأمور الدنيوية ليست عبادة. أما العلم الشرعي فهذا من أمور الآخرة، وأمور الآخرة يعني العبادات، وأمور الآخرة لا تقبل التشريك. ولذلك إخواننا وأخواتنا الذين يدرسون وينتسبون للكليات الشرعية في العالم الإسلامي، نسأل الله أن يوفقنا وإياهم لكل خير ونستعملنا وإياهم في طاعته، هم حقيقة يعني يحتاجون لمثل هذه المعاني. ينبغي لهم بل يجب عليهم أن يعلموا أن دراستهم تختلف عن زملائهم من كان في الهندسة والطب وغيرها من التخصصات. هم يحتاجون لتجديد النية وإلى مراقبة النية، ماذا أردنا بهذه الدراسة، ماذا أردنا بهذا. ولذلك تجد بعض الناس من عزف عن الدراسة النظامية لهذا السبب، يعني يقول أخشى، وهذه مشكلة حقيقة تثار ويسأل عنها العلماء الكبار. سمعنا لفتاوى بهذا الخصوص، يوجه سؤال للعلماء: ما حكم دراستي لعلم الشريعة التي سأتوظف على أساسها؟ هذا الكلام الأمر قد يلتبس، إن قد يكون ممن أراد به الدنيا، وهذا مشكلة الحقيقة. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يترك، لأن الترك ليس حلا، دائما الترك ليس حلا، بل الترك قد يوقع الإنسان في المحظور، لأن العمل من أجل الناس لا يجوز، كما أن الترك من أجل الناس لا يجوز. ما يخدع إذن؟ أقدم إذا وجد الإنسان في نفسه إقبالا ومحبة ورغبة في العلم الشرعي، لأن لكل وجهة هو موليها كما قال الله تبارك وتعالى، فيقبل ويقدم ويجتهد ويجاهد نفسه ويسأل الله الإخلاص، والله عز وجل عند ظن عبده إذا الترك ليس حلا، لكن المقصود إيش؟ فقط أن أنبه نفسي وإخواني أن العلم النافع هو الذي يقود إلى العمل الصالح، والعمل الصالح أسه وأساسه إخلاص العمل لله لله رب العالمين. ثم ثنى بالشهادة بالتوحيد لله رب العالمين، قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، توكيد هذا، لا شريك له أيضا توكيد للنفي، إقرارا به وتوحيدا. قال وأشهد، ثم ثنى بشهادة أو بالشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. شهادة لله تبارك وتعالى، أو يعني أن يقر الإنسان بهذه الشهادة العظيمة، وأشهد يعني أقر وأعترف بأنه لا إله إلا الله، وهذا معنى أو تفسير توحيد الألوهية، أي لا معبود بحق إلا الله كما تعلمون، يعني أن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، هذا هو التوحيد. لأن إذا صرف شيئا من أنواع العبادة فقد أشرك، لأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله أيا كان هذا المصروف له، لا فرق، الذي يعبد ملكا والذي يعبد نبيا والذي يعبد إبليس والذي يعبد وليا والذي يعبد حجرا شجرا كلهم سواء ولا يختلفون؟ يختلفون سواء سواء. ولذلك الله تبارك وتعالى كفر من عبد الملائكة، وكفر من عبد عزيرا، وكفر من عبد المسيح، وكفر من عبد اللات والعزى سواء. وهذه من الشبه التي أبقاها الإمام المجدد عليه رحمة الله محمد عبد الوهاب في كتاب العظيم كشف الشبهات، ذكر من شبهات القبوريين هذه الشبهة، قال الفرق بيننا يعني بينهم من يعبد من يدعو القبر ويذبح له وينذر له ما يسمونها بقبور الأولياء، ولا فرق، كيف تشبهنا أنت بما كان عليه الجاهليون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو الكفار؟ قال وما هو الفرق؟ قال الفرق أنهم كانوا يعبدون حجارة، يعني يذبحون لحجارة ونحن نذبح لأولياء، فأبطل هذه الشبهة وقال ما في فرق. العبرة أنك صرفت العبادة لغير الله، لا ينظر في حال المصروف له، واضح الكلام؟ نعم. إذن لا إله إلا الله هو التوحيد الخالص، إفراد العبادة لله تبارك وتعالى، وأن لا يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. ثم ثنى بالشهادة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر أيضا العلماء، قالوا تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحقق هذه الأمور الأربعة: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أن تصدقه فيما أخبر، أخبرنا بأمور صلى الله عليه وآله وسلم في الغيب غيبية، أو أمور كما يقول يعني البعض يقول بأنها أمور تخالف العقل ولا تدخل عقلي، فتصدقهم صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث فهو مذهب، هذه كلمة منقولة على إما، إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا ثبت الحديث الصحيح بهذه القضية لا تعرضها على رأيك، كما قال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال يا ابن أخي إذا حدثتك، يخاطب أحد التابعين، قال يا ابن أخي إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا تعرض بعقلك، سلم إذا صح الحديث وثبت انتهى. فتصديقه فيما أخبر، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والسنة وحي. ولكن الفرق بينه وبين القرآن كما تعلمون، القرآن تكفل الله بحفظه، والسنة لما تكفل ربنا بحفظه على سبيل الإفراد، أما على سبيل الجملة فهي محفوظة، لأن لا بد من حفظ القرآن حفظ السنة، لأن السنة مبينة للقرآن. إذا تصديقه فيما أخبر، ثم طاعته فيما أمر، أن تطيعه فيما أمر صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. قال الله عز وجل وما أمركم الرسول فخذوه. قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. وحذرنا من مخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنهي عن الشيء أمر بضده، كونه سبحانه وتعالى جل في علا نهانا عن مخالفته يعني يأمرنا باتباعه. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني فقد دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن طبعا هذا لا يخفى عليكم في شرف علمكم أن النصوص والأحاديث يعني كثيرة جدا، وقال السلف في هذا يعني الباب في تقرير متابعته صلى الله عليه وسلم واتباع أمره وطاعته والسير على هذا كثير جدا. إذا طاعته فيما أمر، ثم اجتناب ما عنه نهى وزجر. لابد أن نجتنب ما نهانا عنه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما أمرنا إلا بما فيه خير لنا ومصلحة لنا، وما نهانا إلا عما فيه شر ومفسدة علينا أو لنا، لأنه كما قلنا هو مبلغ عن ربي تبارك وتعالى، وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء قاطبة مع الاتفاق مع الإجماع، لم يخالف ذلك عالم لا في القديم ولا في الحديث، وهي أن الدين لا يأمر إلا بما تكون مصلحته خالصة كالتوحيد، ما في مفسدة، أو تكون مصلحته راجحة من الجهاد مثلا، جهاد في قتل في مفاسد بالنسبة للناس لكن مصلحته أرجح. كما أن الدين لا ينهى عن شيء إلا أن تكون مفسدته خالصة، كل مفاسد مثل الشرك، الشرك ما في منفعة، أو تكون مفسدته راجحة يعني أكثر من المصلحة، مثل الخمر مثل الربا ميسر، فيه ما ينفع هذا نص القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا هذه قاعدة حتى لا يتهم شرع الله تبارك وتعالى بالقصور والعياذ بالله، أو بأنه مجرد أحكام هكذا كما يعني يروج المنافقون أن شرع الله مجرد افعل لا تفعل خالي من الحكم، أعوذ بالله. إنما هذه قاعدة تبنى على جميع الأحكام، كل أمر يستطيع العلماء أن يبينوا لك أنه فيه الخير والمنفعة لك، إما منفعة خالصة يعني ما في شر، أو منفعة راجحة. وكل نهي في الشريعة يستطيع العلماء أن يبينوا لك أنه إما أن تكون مفسدته بالنسبة لك خالصة يعني ما في منفعة، أو أن تكون مفسدته راجحة، ولذلك يجيء النهي. والدليل على هذه القاعدة العظيمة قوله تبارك وتعالى إن الله يأمر للعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. وبالمناسبة هذه الآية التي يكثر بعض الخطباء من قراءتها في نهاية كل خطبة طبعا ليس من السنة هذا لا شك ليس من السنة، أما إذا قرأها أحيانا لا بأس، آية قرآنية لا إشكال، لكن أن يداوم عليها حتى يظن بعض العوام أنها من السنة هذا غير صحيح. من المشهور الذي أن الذي يعني سنها أو أن الذي أرشد الناس إليها أو الخطباء تحديدا إليها هو عمر بن عبد العزيز الخليفة الثامن من بني أمية، عندما وجد نابتة من بني أمية ممن يشتم علي رضي الله عنه وأرضاه، فنهاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه عمر بن العزيز وقال بدل أن تقولوا هذا الأمر وتشتموا قولوا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية، فاتخذها يعني الناس بعده سنة وليست بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لكل حال مهم. ثم قال تصديقه فيما أمر، نعم تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، ثم طبعا واجتناب ما نهى عنه وزجر هذا أمر من نص القرآن الكريم كما قال الله تبارك وتعالى وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل أمر نهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم لا بد أن ننتهي عنه. طبعا الواجبات لا شك أنه الأوامر منها ما هو واجب منها هو مستحب، وكذلك النواهي منها ما هي على سبيل التحريم محرمة ومنها ما هي مكروه، هذا ليس يعني المبحث كلامنا الآن. ثم الأمر الرابع وهو قال وألا يعبد الله إلا بما شرع. إذن هذه الأمور الأربعة التي إذا حققها الإنسان يكون بإذن الله قد حقق شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأن الدين ليس فوق الدين نصوص، نصوص من الكتاب والسنة وقواعد استنبطها العلماء الربانيون من الكتاب والسنة وضوابط حتى لا يقول من شاء ما شاء. والكلمة المشهورة عند العلماء أنهم قالوا لولا علم الإسلام، لولا الله أولا وآخرا، قالوا لولا الإسناد لخطبت الزنادقة على المنابر، لولا علم الإسناد حدثنا لخطبت الزنادقة على المنابر، ولكن الله عز وجل قيض لهذه الأمة علماء جهابذة جبال أفنوا حياتهم وقضوا أعمارهم، افترشوا الغبراء الأرض والتحفوا السماء، زهدوا في الدنيا، سافروا، قطعوا الفيافية والقفار، ربما مشر على أقدامهم وربما يخدمون غيرهم، كل ذلك طلبا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى غربلوا هذه السنة وميزوا سقيمها من صحيحها ووضعوا هذا العلم الشريف الذي هو غرة في جبين هذه الأمة، ولا يوجد أمة من الأمم ولا طائفة من الطوائف عندها هذا العلم كما هو عند أهل السنة والجماعة أبدا، لا يوجد على الإطلاق، ما في، نصارى يهود جميع الفرق كلها بالاستثناء والطوائف والديانات لا يوجد. لذلك جميعنا في أعناقنا دين عظيم لهؤلاء العلماء الجهابذة. فالمقصود أنه قد حفظوا هذا الدين بفضل الله عز وجل، وأن الله عز وجل سخرهم لهذا الأمر. فلا يعبد الله تبارك وتعالى إلا ما شرع، إما في كتاب أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حذرنا صلى الله عليه وآله وسلم من البدع، قال إياكم ومحدثات الأمور. وليس في الدين بدعة حسنة، ما في، ليس في الدين بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. هذا مو كلام، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل من صيغ العموم، كل بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة. والحديث الوارد في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها، أو الحديث هذا له مناسبة وبينه أهل العلم أنه لا يؤخذ منه. وإن قال بهذا التقسيم من قال من أهل العلم الفضلاء كالإمام النووي عليه رحمة الله وغفر الله لنا وله، لكن العلماء تعقبوه وبينوا خطأ هذا التقسيم. وأبعد منه ما ذهب إليه العز بن عبد السلام عليه رحمة الله من أنه قسم البدع على الأحكام الخمسة، قال هناك بدعة واجبة، وهناك بدعة مستحبة، وهناك بدعة مكروهة، وهناك بدعة محرمة، وهناك بدعة مباحة. ولا شك أن التقسيم بعيد جدا عن الصواب، ولذلك تعقبه الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وهو أحسن من ألف في البدع في كتابه العظيم الاعتصام. تعقب كلام العز عليه رحمة الله وقال في آخر كلامه، قال: وأصل هذا التقسيم متدافع، يعني يناقض بعضه بعضا. كيف تقول بدعة ثم تقول واجبة؟ فالصواب أنه ليس في الدين بدعة حسنة أبدا. ويعجز من يقول بهذا التقسيم أن يأتي بمثال واضح، الذي يقول لك في الدين بدعة حسنة أعطي مثال، يعجز. إما يورد أمور أصلا غير ثابتة، أو أنه يورد أمورا لا ينطبق عليها تعريف البدعة، بل هي من جنس المصالح المرسلة، كقولهم مثلا أذان عثمان رضي الله عنه وأرضاه في الأذان الأول الجمعة، أو جمع أبي بكر من المصحف، أو تأخير عمر رضي الله عنه وأرضاه للمقام مقام إبراهيم في عن الكعبة، كل هذه من جنس المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة هي مصلحة عامة قد تكون في زمام الأزمنة يحتاجها المسلمون، هي تدور مع المصالح العامة للمسلمين، هي ليست عبادة في ذاتها، ويقدرها إمام المسلمين الخليفة، يعني يقدرها كما قدر أبو بكر رضي الله عنه جمع المصحف. متى قدره؟ قال: إني أرى أن القتل قد استحر في قراء اليمامة، فخشيا من ضياع قدر جمع المصحف. عمر رضي الله تعالى عنه عندما أخر المقام، لماذا أخر مقام إبراهيم عليه السلام وإلا كان ملتصقا بالكعبة؟ أن المقام كما تعلمون ما هو؟ هو حجر اتخذه إبراهيم الخليل حتى يصعد عليه ليبني الكعبة، فأخره. لماذا؟ لأن وجد أن المقام بعد كثرة الطائفين وانتشار الإسلام يعيق الطائفين، يضيج عليهم يعني كما نقول بالعامية، فأخر المقام. عثمان رضي الله عنه عندما قام وضع هذا الأذان الأول لصلاة الجمعة، هو وضعه لم يكن يؤذن له على المنابر، إنما كان يؤذن على أبواب الأسواق. وجد من الناس غفلة عن هذا اليوم العظيم صلاة الجمعة، فبعث من يؤذن على أبواب الأسواق، ولذلك بعض العلم تحفظ على هذا الأمر. ومعلوم أن هذا الأذان ليس له أي حكم شرعي، يعني لا يمنع البيع، فذروا البيع في الآية لا يمنع، ينص الفقهاء البيع بعد الأذان الأول تام وصحيح، والأمان. لذلك كل هذه الأمور لا ينطبق عليها تعريف البدعة. ما هي البدعة؟ أمر مبتدأ مختلق محدث، كما قال الشاطبي رحمه الله، أمر محدث يضاهي الشرع يشابهه يقصد بالسلوك عليه التقرب إلى الله. لاحظ، لابد أنه يقصد التقرب إلى الله، يعني عبادة، هذه البدعة. تعطيني مثال ثم نقول هذه الأمثلة هل إنها بدعة؟ ما ذكرتها لكم على سبيل الجدل والتجوز، هؤلاء خلفاء راشدون أين غيرهم منهم؟ والخلفاء الراشدون هديهم من السنة، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليكم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه زكاته تزكيته لهم صلى الله عليه وسلم. طيب أين تزكيته لغيرهم؟ ما في. واضح الكلام؟ هذا لو قلنا بأنها، ومثلها كلام عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، وهذه في صحيح البخاري أيضا موجه العلماء، لا يوجد على الإطلاق. وهذا باب عظيم، لو فتح هذا الباب لفتح على الأمة شر عظيم، لأن كل واحد يقول هذه بدعة حسنة. والتحسين ما هو ضابطه؟ بعقلك ولا بعقلي؟ ما هو ضابطه؟ لذلك ستضيع الأمور لو جعل فقط التحسين من باب الأمر العقلي والأمر الحسن. أبدا، الأمر في العبادات الأصل فيها المنع، المنع وليس التوقيف، المنع. لأن معنى التوقيف تقول مثلا هل أصلي الظهر خمسا؟ عندما تقول التوقيف هو متوقف، صح، هذا التوقيف أي متوقف. لكن تقول لا، الأصل في العبادات المنع، بينما الأصل في العقائد ولا سيما الأسماء والصفات تقول التوقيف. تسأل هل لله كذا صفة من الصفات، يعني تسأل عنها وهي غير ثابتة في كتاب السنة، ما تقول الله أعلم. لكن إذا قلت لا أتنفي أمرا واقعا، فالأصل في العقائد التوقيف، تتوقف الله أعلم، أنا أمر غيب. لكن العبادات تقول المنع، هل يجوز لي أن أصلي العصر خمس ركعات؟ شو الجواب؟ ما تقول الله أعلم أتوقف، إيش الجواب؟ المنع. فالأصل في العبادات المنع، والأصل في العقائد التوقيف أو التوقف، والأصل في المعاملات الإباحة والحل. إذا هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه. الصلاة من الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أحسن ما قيل فيها ما ذكره البخاري وعن ابن علي رضي الله أنه قال صلاة الله على نبيه الثناء عليه بالملأ الأعلى، يعني أن الله يثني، صلاة الله على عبده يعني أنه يثني ربنا عليه في الملأ الأعلى. والصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم قربة عظيمة يتقرب بها الإنسان إلى خالقه سبحانه وتعالى. والعجيب أنك تجد من الناس، بل حتى من الدعاة وطلبة العلم فضلا عن العوام، حقيقة من يتساهل أو يزهد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تسمع بعضه، وقد سمعت هذا حقيقة ولا حول ولا قوة إلا بالله، بعض الدعاة يعني، وهذا قد تكون ليس من باب التعمد، وهذا من باب إحسان الظن بإخواننا، ولكن ينبغي أن ينتبه وينبه، فربما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرارا وتكرارا في كلمته ودرسه ولا يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول قال الرسول، جاء الرسول، قال النبي، هدي النبي. طيب يا أخي قل صلى الله عليه وسلم، لو لم تخرج من الدرس إلا بهذه الفائدة وهذه الطاعة لكفى بها، ليس كذلك؟ بلى، قل صلى الله عليه وآله وسلم، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وآله وسلم. وعود نفسك أن لا تختلس هذه الصلاة، هذا بسوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ربما يقع فيها الإنسان على سبيل يعني الغفلة وعدم التعمد، قد يكون في عجلة من أمره وفي كلامه، فربما يختلس الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول صلى سلم صلى سلم، أي صلى سلم، قل صلى الله عليه وآله وسلم، والأكمل أن تصلي على آله صلوات الله وسلامه عليه، أن تصلي على آله عليه الصلاة والسلام، تقول صلى الله عليه وآله وسلم. أهل علم المعاصرين وأيضا يعني من غير المعاصرين من يحبذ أن تضم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تضم طبعا إلى صلاة الآل، وأن تضم صلاة، أن تضم ذكر الصحابة معهم رضي الله عنهم أجمعين، يعني تقول صلى الله عليه وآله وصحبه، وهذا من باب مخالفة أهل البدع، يعني حتى تخالف أهل البدع سبابة الصحابة تصلي على أصحابه، تقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن الحقيقة الظاهر والله أعلم أن الأفضل أن الإنسان يقتصر على الآل دون الصحب، أن هذا الذي أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن نصلي عليه وعلى آله صلوات الله وسلامه عليه. والآل هم من يعني آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يلتقي معه في هاشم، هو جده الرابع، ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم صلوات الله وسلامه عليه، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، هؤلاء يشتركون معه في هاشم أو يلتقون معه في هاشم، فهؤلاء يعدون من آله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كثير من الأسر تنتسب، يعني هناك من ينتسب إلى آل عقيل، هنا في الكويت نتكلم، خارج الكويت ما أدري، كنا في الكويت، هناك من ينتسب إلى آل علي، وهناك من ينتسب إلى آل عقيل، وهناك من ينتسب إلى آل جعفر، وهناك من ينتسب إلى آل العباس، ما ما ما أذكر أحد يعني ما يحضرني الآن، لكن آل جعفر نعم أعرف يعني عائلة معروفة، حتى ما نذكر في التصوير كن زعلون مع أن شيء هذا يونس ما يزعل، لكن يعني حفاظ الخصوصية، يعني معروف أسر تنتسب إلى آل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه معروف، وإلى آل عقيل أيضا أعرف أن أسرا ينتسبون لآل عقيل، وآل طبعا علي بن أبي طالب الذي يعني يكون يعني محصورا في الحسن والحسين فيما نعلم، والعلم عند الله عز وجل، هذا كثير كثير. طبعا أن أهل العلم كما تعلمون قد تشددوا في هذه القضية، تشددوا في هذه القضية يعني في قضية الانتساب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تشددوا. الأصل أن الناس مؤتمنون على أنسابهم، هذا هو الأصل، وأن طاعة الأنساب لا يجوز، لأن هذا من أعمال الجاهلية كما بين صلى الله عليه وآله وسلم، فلو قال شخص أنا من آل كذا أو من قبيلة كذا فإنه يقبل، هذا هو الأصل، لأن الناس مؤتمنون على أنسابهم، إلا اللهم إذا كان هناك مصلحة يعني شخص يريد أن يتحقق، ستقع مثلا بينهم علاقة نسب مثلا أو لأي سبب آخر يعني، فهنا له أن يتحقق فليطلب منه أن يثبت نسبه. لكن الأصل أنه مؤتمن، أما من ينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فالعلماء تشددوا. لماذا؟ لأن هذا النسب الشريف له أحكام، أحكام معروفة مدونة. زيادة على هذه الأحكام، لأن هذا النسب الشريف يفتح الأبواب المغلقة لكثير ممن في قلوبهم مرض وممن يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا معروف سواء في زماننا أو في القديم. كل كثير من المجرمين العتاة بل الكفرة والزنادقة والظلمة وضعوا لهم نسبا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرهم الدولة العبيدية كما هو معلوم. دولة العبيدية ينتسبون لعبيد الله بن ميمون بن قداح الديصاني اليهودي المجوسي، هو يهودي ربيب مجوسي. ثم يقول نحن الدولة الفاطمية. والآن للأسف في مصر تجد أصواتا ترتفع، قطع الله هذه الألسنة، تطالب بعودة الدولة الفاطمية. وهذا زور بهتان، هذه دولة بني عبيد لا تنسب إلى فاطمة الشريفة النسيبة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. أين فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من دولة ابن عبيد؟ وهي دولة زرادقة كما هو معلوم، وتاريخهم الأسود المظلم وفجورهم وكفرهم وإلحادهم معروف، مثل أيضا دولة الموحدين محمد بن تومرت أيضا وضعوا له، ومن جاء بعده عبد المؤمن تلميذ بن تومرت الذي أسس الدولة الموحدية، هذه الدولة المنحرفة في بلاد المغرب، أيضا وضع لنفسه نسبا من جهة أمه، من جهة جدته من أمه أنها من أولاد علي بن أبي طالب، وذلك الرجل الذي ظهر على عبد الرحمن الداخل شقنه ابن عبد الواحد من البربر، أيضا عاث فسادا في دولة الأندلس وعجز عنه عبد الرحمن الداخل وهو صقر قريش. عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن بن عاوية بن هشام ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي عجز عنه لعشر سنوات. وهذا الرجل لماذا؟ ماذا كان أين كانت قوته؟ أنه ادعى نسبا لآل البيت. وكثير كثير كثير جدا من قرأ التاريخ عرفها إلى يومنا هذا، إلى يومنا نجد من هؤلاء المجرمين العتاة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أصولهم فارسية، ثم يدعي نسبا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ كيف؟ لماذا؟ لأن هذا مفتاح يفتح له خزائن إبليس ويدخل إلى هذه أكل أموال الناس بالباطل. فلذلك شدد أهل العلم وكما قيل أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش ما شئت. أثبت أولا أنك تنتسب، ثم إذا أثبت ليس لك أن تأكل أموال الباطل. فهؤلاء هم أهله، أهله صلى الله عليه وسلم. طبعا آل أصلها أهل لكن سهلت. وأيضا من أهله زوجاته كما في حديث أنس، زوجاته من أهله، وهذا أمر ما يحتاج إلى بيان، هذا معروف حتى فيما تعرف عليه الناس. يقال آل فلان وأهل فلان، أنت الآن يعني تريد أن تعبر تقول وكان معي أهلي، ذهبت أنا وأهلي، من تقصد أهلك؟ زوجتك. فأزواجه من آله. على رغم أنف هؤلاء المبتدعة. فهذا هو المعنى آله. وكذلك يدخل في آل الشخص أتباعه. ولذلك قرر أهل العلم أنه إذا قال الإنسان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هنا يقصد بالآل من يلتقي معه في هاشم كما قلنا وأزواجه. أما إذا لم يأتي بلفظة أصحابه، هنا يدخل أصحابه بل يدخل كل من اتبعه وسار على هدي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، إذ أن من معالي الآل أتباع الرجل. واضح كده؟ فصلى الله عليه وآله يعني آله من يلتقي معه في بني هاشم، طبعا المسلمون الموحدون منهم، ولا أبو لهب من بني هاشم، هل صلى على أبي لهب؟ قبحه الله. فمن يلتقي معه من المؤمنين من بني هاشم وأزواجه ثم وأتباعه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال وسلم تسليما مزيدا، يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان بودي حقيقة أن نكمل على الأقل يعني قوله أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أو المنصور اليقين، لكن الوقت قد أدركنا وأنا وراي موعد، نسأل الله سبحانه وتعالى يسر الأمور ما يكون في زحمة، فنلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم.